إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رئيس التحرير الشرف البهي. هندسة الهواء خالد عيد. من أمام المايكروفون مروى أمين. الإخراج نسرين نبيل. وكالعادة مشرفنا ومنورنا في استوديو البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت لمواجهة الإشاعات والأكاذيب التي تحدث من أهل الشر. أستاذ أحمد رفعت مشرفنا ومنورنا في بيتك، بيت البرنامج العام. عايزين نتكلم مبدئيا قبل ما نتكلم عن مواجهة الإشاعات والأكاذيب، عايزين نتكلم في البداية عن زيارة السيد الرئيس لنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا من 2014 الرئيس يعني تعود أنه في سبتمبر من كل سنة يبقى موجود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يبقى رقم واحد الرئيس ما راحش فجأة. لا لا لا لا، ما انا قلت لحد بيكلمني فقلت له ده مش متحدد قبلها بساعات ولا بايام ولا ده من 5 سنين. يعني من 2014 الرئيس مقرر انه ما فيش تفويض في الزياره، هو بنفسه اللي يروح. ما فيش تفويض بمعنى انه ما يبعتش نائب عنه او وزير الخارجيه او رئيس وزراء او اي حد. بنفسه بيحضر. بتبقى فرصة بالنسبة لسيادته أنه عدد من القمم الجانبية بيعملها مع رؤساء بعض دول العالم وبعض قادة الدول العربية والأفريقية وعدد من رؤساء المؤسسات المهمة بقى، يعني إذا كان حد من صندوق النقد الدولي، حد من البنك الدولي، حد من غرفة التجارة الأمريكية، عدد من المؤسسات اللي بقى مفيد أن الرئيس يلتقيهم. تمام. ممثلين رجال الأعمال الأمريكان، والنهاردة قال الرئيس أنه بيحب يلتقي بشكل مباشر يعني ممثلي الأعمال في الولايات المتحدة. يعني مجهود جبار بتبذل كل سنة. بنبقى مشفقين على سيادة الرئيس لأنه بيبقى في يعني قبلها بأسابيع أو حتى بعدها بأسابيع بيبقى في زيارات لأماكن بعيدة عن مصر، اليابان، الصين، الهند يعني ما رحلات شاقة. كوريا. فدي رحلات طويله، الناس تبقى لازم تبقى عارفه انه يعني اقل رحله 11 12 ساعه مش بتفسح. لا احنا لازم نقول الكلام اللي بيتقال من غير الكلام ده بيبقى على حساب الصحه وعلى حساب طبعا التواجد مع الاسره وعلى حساب الراحه وعلى حساب حتى البال يبقى صافي، لانه الرحلات اللي زي كده بتبقى كلها يعني في تجهيزات كتيره بتحصل من مكتب الرئيس او من الوزارات المعنية طبعا. كل ده بيصب عند الرئيس بعد كده أرقام وملخصات يقراها قبل ما يروح مكانه أو قبل أي حد. فتخيلي بقى كل ده في ذهن شغال ورا بعض ورا بعض يا فندم، فضلا عنه أنه بيتابع بقى الشأن المحلي، فضلا عنه بيتابع كمان الأزمات المحيطة، يعني ليبيا حصل فيها إيه وسوريا وصل لغاية فين واليمن راح لفين والخليج آخر أخباره إيه. فلازم نبقى مقدرين انه يعني في ناس بتبقى متضايقه لو سافرت ساعه ولا وقفت ربع ساعه في اشاره، يقول لك عايز اريح لي يومين اشاره مرور او يعني يروح اسكندريه شويه فيتاخر في الطريق فيقول لك تهدينا وتعبنا، وناس ما بتروحش تشوف اهليها في محافظات قريبه بالشهور. والله يا استاذ احمد في مشوار هو خلصته ساعتين ونص بياخدوا ريست في انا بقول لك طبعا عاملين يعني طرق كتير عليها كافيتريات بس عشان الناس ترتاح في الساعتين اللي بيسافروهم. لكن احنا قدام رئيس بنشوفه زيارات طول السنه ما فيش راحه او استقبالات لضيوف في مصر طول السنه. عايزين نقول ان الزيارات دي بينتج عنها بروتوكولات بتبقى فيها بعد كده اتفاقيات ومصالح للشعب طبعًا. المصري بتتحول بتترجم الى مصالح للشعب المصري طبعًا. يعني ما فيش صفقه تجاريه بتحصل الا ما يبقى المصريين مستفيدين منها، مفيش عقد صناعة أو تجارة أو استثمار بيحصل إلا ما يبقى الهدف الاخر المصريين، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي منتجاتهم بتتصدر، هم اللي بتوفر لهم مواد خام، هم اللي بتوفر لهم سلع اساسيه مطلوبه وضروريه. تمام. فما فيش حاجه بيعملها الرئيس علشان الرئيس، يعني ما فيش حاجه بيعملها اقصد لنفسه بمعنى شخص يعني بهدف يعني هيعود عليه هو بشكل مباشر، لكن بيبقى الهدف في الاخر الشعب المصري. الجمعيه العامه دي اجتماعات ممتده لفتره طويله، لكن الرئيس بيختار هذا التوقيت من كل سنه، من اول يعني الجلسه او الانعقاد رقم 69 في 2014 لغايه النهارده. تمام. وكمان النهارده كانت قمة بتاعت تغير المناخ، الرئيس حضرها بنفسه. المناخ طبعا دي قصة طويلة لازم بس الناس تبقى عارفاها. احنا لما العالم بقي الحروب اللي فيه قلت، يعني لينا ما اكتر من 60 سنة على اخر حرب عالمية مثلا او 70، وبقي العالم قرية صغيرة، فبقي تأثير المناخ بيأثر على كوكب الارض كله. طبعا كوكب الارض بقى بقى مسؤولية البشرية انها تحافظ عليه. لما معدلات التقدم في التكنولوجيا الصناعية زادت، ده أثر على المناخ. بقي فيه حرارة الأرض بترتفع، ده أثر على الغلاف الجوي، ده أثر على حرارة الأرض. لما أثر على حرارة الأرض عندنا قطبين متجمدين الشمالي ابتدوا يسيحوا. هيروحوا فين؟ مش هيروحوا غير على المية الموجودة في العالم اللي هي بحار ومحطات. لما ينزلوا على البحار والمحطات وكتل جبال ضخمة جدا، دي قارات يعني. طبعا. بس عارفة انه ده مش أنتاركتيكا شوية تلج. يعني ده يعني قارة حالها تلج. مثلا قولي قد افريقيا كده تلج، شوفي تلج لما قد افريقيا يسيح هينزل على البحار والمحطات، هيزود النسبة ومنسوب المية على السواحل كلها بتاعت البلاد دي كلها. فطبعا في كلام كان انه هيؤدي ده الى انه عدد من المدن الساحليه هتغرق وهتتاكل وهتختفي تماما، زي ما حصل وبيتقال يعني في عهود قديمه لقينا مدن تحت الارض. مظبوط. اتلانتس او ما الى ذلك، حاجه شبه زي كده. فالبشريه مش هتستنى لما ده يحصل، ومش هتستنى لما امراض تزيد بسبب اشعه جايه ضاره من خارج الغلاف الجوي. لازم بقى البشريه دي من خلال قادة وزعماء الدول تقعد تشوف حل في الموضوع ده. يعني ده ملخص الموضوع اللي ابتدى في قمة باريس 2002 لغاية النهاردة. دايما بتوضح لنا الصورة يا أستاذ أحمد، ربنا يخليك. احنا عايزين نقول ان احنا منتظرين حضراتكم ومشاركاتكم لمواجهة الإشاعات والأكاذيب، ولو أي حد عنده سؤال ممكن طبعا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير يرد على أسئلتكم. منتظرينكم على تليفونات 257-92-303 و257-84-124، واحنا معاكم على الهواء مباشره، واستاذ احمد رفعت هو اللي هيرد على كل الاسئله. انا وانت مع بعض. ادعوا الرب السما والعرش وقولوا امين. عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصريين. قادر سبحانه يقوينا، يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيره وعاليه ليوم الدين. ادعوا الام الدنيا الغاليه في كل ادام. محروسة بإذن الرحمن. اللي يصبر بكرة ينول، وقولوا يا رب. اختتام فعاليات البرنامج السادس لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين في الدولة بحضور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. طبعا الفعاليات دي حرص سيادة الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالترحيب بالحضور الموجود في هذه اللي هم القيادات اللي هتبقى موجودة. عايزة حضرتك تعلق أكتر عن موضوع الفعاليات دي يا فندم. هو ده إيه باختصار بس عشان نلخص للناس؟ طبعا سريعا كده نجيب الموضوع من الأول. الرقابة الإدارية ده جهاز في مصر تأسس بالقرار الجمهوري الصادر سنة 64. مهمته إيه؟ مهمته أنه يضبط أداء الجهاز الحكومي، تمام، في خصوصا في قضايا الفساد المتعلقة بالمشتريات، بالأعمال، باستغلال النفوذ، بالحصول على أموال الدولة أو مساعدة الغير في الحصول على أموال وممتلكات الدولة. واشتغل الجهاز فترة طويلة وخد صلاحيات جامدة، ألغي سنة 80 وبعد كده رجعه الرئيس مبارك في 82 وكمل لغاية النهاردة. للأمانة كان سقف الجهاز يعني كان ليه مؤامات فترة طويلة لغاية ما جه الرئيس السيسي راح مديله صلاحيات مطلقة، وأكثر من كده مش اداله صلاحيات مطلقة وبس، وكمان غير التشريعات اللي تخصه علشان يديله صلاحيات أكثر الضبطية لا، وممكن كمان يتدخل في شغل يخص القطاع الخاص إذا كان مرتبط بالقطاع العام، مش بس بقى القطاع العام زي ما كان الأول. لقينا كمان توسعات أكتر في دور الجهاز الفترة اللي فاتت، يعني مثلا تم القبض يعني تبص ده غير تم القبض ده تم القبض ده أنا ممكن ده موضوع أنا ممكن أقول لك عشرات يعني مثلا ممكن تلاقي 5-6 رؤساء أحياء في القرى الكبرى بيتحكموا دلوقتي، عندك 3 مستشارين وزراء بيتحكموا دلوقتي، عندك وزير محكوم عليه، عندك محافظ محكوم عليه، عندك نائب محافظ في اسكندرية. طب ما إلى ذلك بقى القسم الثاني حضرتك؟ القسم الثاني أنه مثلا تلاقيه يدخل في أداء بعض المؤسسات، يعني مثلا يقول لك وفر على الدولة الشهر اللي فات 13 مليار بسبب أنه ضبط أداء واحدة من شركات البترول القومية المهمة. ضبط أداء إزاي؟ يعني خلى علاقتها بالشركات الأجنبية تبقى منضبطة، مش مفيش سرقة، تمام، بس في أداء ممكن يبقى رعونة. ممكن يكلف الدولة أكتر، ممكن لو ما تعملش يكسبنا أكتر. ظبط وربط. أهو حضرتك بتقرأ الخبر أنه بيمرن كمان القيادات الحكومية على الأداء الرشيد، يعني الأداء الإداري اللي يبقى بيتجاوز البيروقراطية. لا وكمان يعني على حسب مقاوماتهم العلمية والعملية، يعني اللي عنده خبرات أو اللي عنده يعني واخد دبلومات أو واخد شهادات أيوه أعلى من فوق عليا، يعني فوق الماجستير، فوق البكالوريوس والليسانس، فما عادش قاصر على محاربة الفساد، لكن كمان بيطور الجهاز الإداري وكمان بيضبط أداءه إلى الشكل اللي احنا عايزينه. فالحمد لله بقى عندنا جهاز قادر أنه كمان ينهض، مش واقف عند دور أنه يقبض على الناس ويحاسبهم، لكن كمان واخد دور كمان انه ينهض باداء الجهاز التنفيذي كله. معانا كل التحيه يعني طبعا كل التحيه واحنا وراكم بجد والله، يعني احنا بنتبسط قوي لما تلاقي، مش بنتبسط ان حد كبير بيتمسك، لكن ان هم مهما كان كبير بيعلن ان ده اتمسك. مفيش حد فوق القانون، ده اللي انا حد فوق المحاسب. احنا معانا مداخلات كتيره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مروه امين، اهلا يا فندم. احمد الراجل الطيب ده ما شاء الله سياسي كبير. بحضرتك يا فندم ربنا يخليك. مصر في مصر كله، مصر العالم كله، مش في الخارج والداخل. نتعرف بحضرتك يا فندم. تسلم. الشاف عبد الرازق عبد الله من اسوان. اهلا بحضرتك من اسوان. اهلا وسهلا. ازيك يا يسرى استاذ؟ استاذ الله يخليك، الله يبارك فيك. بس اقول لك صلى عليه استاذ. طب بس معلش صوت حضرتك واطي، ممكن تعلي شويه؟ الشاف عبد الرازق عبد الله من اسوان. اهلا بحضرتك يا فندم، تفضل. الله يخليك. دركت تعرف الدوله يا استاذ احمد صلى على النبي، الدوله بتكلف حاجاتك، عارف اقول لك استاذ الدوله بتكلف حاجات كثيره صراحه، احنا لازم نقدره يعني حاجات ما شاء الله بالملايين الجنيهات، عندك الميه، الصرف الصحي، والمعاشات والمرتبات، شوف الملايين الجنيهات صراحه، احنا لازم نقدره ولا صراحه. طيب عند حضرتك اي سؤال استاذ احمد يجاوب عليه يا شيخ عبد الرازق؟ بقول لك السؤال سؤال. قال الأول يا أستاذ أحمد عرفات قال إيه يا الكادر المرتبات أنت حضرتك يعني كادر المرتبات أيوة كادر المرتبات أيوة ولا حضرتك تقصد الهلاوات ولا تقصد إيه؟ لا لا كادر المرتبات دي غير الهلاوات الهلاوات ما أخذناها كادر المرتبات أيوة. طيب شكرا لحضرتك يعني مش عايزين نطول عليك أكتر من كده بتكلم من أسوان. طب ناخد مكالمة كمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مروة أمين تحياتي لحضرتك. تحياتي طبعا لحضرتك يا فندم. وتحياتي لفارس التحرير السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك يا فندم مشكورك جدا. وتحياتي للأستاذ أشرف البهي والأستاذ خالد عيد. تحياتنا جميعا لحضرتك شكرا جزيلا. أحمد علي أسيوط. أهلا بك يا أستاذ أحمد. يا حبيبتي يا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أنا بقول أستاذ أحمد إخوان الدم والدمار والشر بقول لهم الرئيس السيسي رئيسي ورئيس جمهورية مصر العربية أمين وشريف وراجل مؤدب واللي ما بيشافش من الغربال مثل عندنا أستاذ أحمد وحضرتك تعرفه كويس طبعا بيقول لك اللي ما بيشافش من الغربال يبقى أعمى. شوفوا شوفوا شوفوا عمل السيسي عمل إيه شوفوا مصر بقت إيه من بعد ما مسك السيسي. احنا وراك يا سيسي ومش هنسيبك ومش هنسيبك وحدك في الميدان لا يمكن نسيبك في الميدان لوحدك. الشعب كله وظهيرك 100 مليون ظهيرك الشعبي كله من وراك في الميدان ولا يمكن نسيبك ابدا مهما كان مهما كان ظروفنا الاقتصاديه مهما كنا جعانين هنتحمل لان احنا شايفينك انت بتعمل ايه يا ريس شايفين انت بتعمل ايه. احنا ظروفنا ايوه صعبه مش عيب لكن بنبني وبنعمر وحنبني بنبني وحنبني وحنبني في كل حته ومصر ومصر هتبقى عظيمه جدا ان شاء الله. وبعدين موتوا بغيظكم يا اهل يا اهل الدم والشر يا اهل الدمار. أستاذ أحمد علي من أسيوط في حضرتك عندك سؤال تسأله الأستاذ أحمد ولا بس حضرتك كنت حابب تشاركنا بالمشاركة؟ يا أستاذ مروة أنا لي أكتر من 10 أيام مش بنام الليل أقسم لك برب العزة أنا ما نايم من امبارح لغاية دلوقتي واخدر بال حضرتك على بلدي أنا بلدي دي فوق كل حاجة. هنروح فين إحنا؟ هم بيروحوا تركيا وبيروحوا قطر وبيروحوا كل الدول واخد البالك وياخدوا دولارات وياخدوا فلوس وعايشين. احنا بلدنا دي مش ممكن نفرط فيها ابدا مهما كان عمرنا لا ممكن نفرط بلدنا ولا نسيب بلدنا ولا نسيب رئيسنا العظيم اللي هديت السماء لمصر هو الرئيس السيسي. استاذ احمد علي من اسيوط بنشكر حضرتك وياريت تنام علشان بجد مصر وراها رجالة الحي وكل اهل اسيوط. طبعا معانا تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. تحياتي للاستاذه الاعلاميه الفاضله استاذه مروه امين وتحياتي للنجم السياسي الجميل المحبوب استاذ احمد رفعت. ربنا يخليك. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك اشكرك. احمد حسني الواد الجديد. اهلا وسهلا. يجب العلم تماما ان جولات السيد الرئيس الهادفه المدروسه غير مسبوقه ومن الصعب انها تكون ملحوقه. تخيلوا ان سكرتيري عام الامم المتحده انفسهم الموظفين بذات الديوان الامم المتحده العالمي لم يحضروا 6 مرات متتاليه مثلما حضر الرئيس السيسي. تخيلوا يعني هذه العبقريه هذه الحكمه هذه الديناميكيه من الصعب ان احنا نلاقيها في بشر في مثل هذه الايام وفي هذا الزمان. انما الحمد لله نحمد ربنا كرمنا بهذه النوعيه من الرئاسه اللي من الصعب ان القدر او الله يجود بيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والسيسي بيمشي بنظريه ان انا لازم أتيقن بعيني وأمسك بيدي مصائر البلاد ومصائر المصريين. فنحن بنحييه على هذا. وزي ما قال الإخوة الأفاضل الذين سبقوا والذين سوف يلحقوا بي نعرف ان الرئيس السيسي بيضرب المثل الاعلى لكل المصريين، وبالتالي نحن في حشوه، وبالتالي نحن في قدوته وفي حضراته. خلي بالكم والله والله بنحمد ربنا ان احنا بنعيش هذه الايام مع الرئيس السيسي، لان العالم كله بشر وحجر بيقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، مش بس المصريين. وان شاء الله السنه والثانيه ستكون مصر عملاقه باذن الله رب العالمين، والقياده الحكيمه وشعب مصري الصبور الجميل الحكيم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه شكراً الله وبركاته. شكرا لاهالي الوادي الجديد. اللهم امين يا رب. امين يا رب العالمين. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير، من الإشاعات اللي فاتت اليومين اللي فاتت اللي ممكن حضرتك تبقى عايز ترد عليها واستفزتك استفزاز، أنا من أول ما حضرتك دخلت بقولك قلت لي ده عادي جدا اللي بيعملوه ده عادي جدا، يعني حضرتك حاسس بان اريهم من قبل كده؟ على فكره دايما بتكتب في مقالاتك كما ذكرنا من قبل كما كتبنا من قبل، مفيش جديد لا في رؤيتنا للإخوان ولا في جرامهم ولا اللي ممكن يعملوه ولا في، يعني مثلا الأسابيع اللي فاتت صدر كتاب مهم في فرنسا لازم الناس كلها تشوفه على الأقل على الإنترنت. اسمه إيه أستاذ؟ اسمه أمام أعيننا. ده الصحفي الفرنسي أو نقدر نسميه كمان ونصفه بأنه مفكر فرنسي اسمه تيري ميسان. تيري ميسان واحد من الصحفيين الغربيين المهتمين بالقضايا العربية، واقف جنب العرب في كل القضايا تقريبا يعني، وتلاقيه بيتكلم على المخطط على الوطن العربي كما لو كان عايش عادي. جزء من مواجهته للمؤامرة على الوطن العربي أو على الدول العربية الموضوع الإخوان. الكتاب أمام عيوننا جايب بقى إزاي الإخوان من الأربعينيات الاحتياطي الاستراتيجي للاستعمار الغربي كله. أستاذ أحمد رفعت ممكن نتكلم أكتر عن كتاب أمام عيوننا لتاري ميسان الفرنساوي بس بعد الموجز. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي اليوم كلمة مصر أمام قمة المناخ بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها 74 التي تنطلق غدا. الرئيس السيسي يوضح رؤية مصر وموقفها إزاء قضية تغير المناخ التي تهدد العالم بأسره. وزير الخارجية يؤكد أن مشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت دائما لها واقع في طرح رؤية مصر للعمل الدولي المشترك. رئيس مجلس الوزراء يوجه الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير الجوازات بجودة عالية وفق التوقيتات الزمنية المحددة. القوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من 50 فلسطينيا بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم. إيران تفرج عن ناقلة النفط السويدية ستين عامبيرو التي كانت ترفع العلم البريطاني وتحتجزها طهران منذ أكثر من شهرين. مقتل أحد أفراد الأمن التونسي وإصابة آخر في عملية طعن بالقرب من محكمة الاستئناف بولاية بنزرت شمال تونس. هجومين مسلحين في شمال بوركينا فاسو يسفران عن مقتل 8 أشخاص. مصر ودول المنطقة العربية ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهدون اعتبارا من اليوم ظاهرة الاعتدال الخريفي التي يتساوى فيها الليل مع النهار. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أسبوع من العمل المكثف والمتواصل لفعاليات البرنامج التدريبي السادس، تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية في إطار سعيها المستمر لتنمية الجهاز الإداري بالدولة ومكافحة الفساد. وهو البرنامج الذي حضر فيه أساتذة وخبراء أكاديميون على أعلى المستويات. فعاليات البرنامج التدريبي ناقشت قضايا متعددة تتعلق بسبل وأساليب تحقيق معايير الشفافية والنزاهة وضمان توافرها بمؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى توضيح الرؤى المختلفة التي تتعلق بالسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والمخاطر والتحديات التي تعوق التنمية وجهود الدولة في مجال الحوكمة والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد. جاء حرص هيئة الرقابة الإدارية على انتقاء الكوادر المتميزة من أبناء الوطن، وهو الدور الذي يتكامل مع دورها في مكافحة الفساد وترسيخ مفهوم الشفافية والنزاهة. الحضور الكريم، إن وطننا العزيز مليء بالكفاءات والنوادر والمبدعين، وإنني أوصيكم كلا في موقعي أن تبحثوا عنهم وترعوهم وتمنحوهم الفرصة لتحقيق ذاتهم، ليكونوا نماذج كامل من المتميزين القادرين على تحمل المسؤولية. فهذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا. وفي ختام فعالية البرنامج، تم تكريم المتميزين من المتدربين تقديرا لدورهم المتميز أثناء البرنامج وتفهمهم الواعي لأهداف وجهود الدولة للارتقاء بالجهاز الإداري، وكذا حرصهم على الاستفادة التامة من النقاشات والمحاضرات بعد تأهيلهم كقيادات متميزة في أماكنهم المختلفة. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. ما زلتم معنا مستمعينا الأعزاء على هواء البرنامج العام ومواجهة ضد الأكاذيب والشائعات مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. طبعا حلقة يوم الاثنين دايما بتكون مخصصة لاستقبال تليفونات مستمعين إذاعة البرنامج العام مع المواطن المصري اللي شايف نفسه وشايف أراءه ممكن تبقى موجودة من خلال الإذاعة الوطنية المصرية. أنا عايز أقول لحضرتك التليفونات يعني اللي بتيجي، يعني أنا ببص لقي ما فيش حد عنده سؤال، هو بس نفسه يوصل مشاعره الوطنية قوي، وهو ده هدف البرنامج. آه. يعني كلنا نتجمع حوالين قضية واحدة بعد ما بيكون إعلام الشر شتت الناس طوال الأسبوع السابق للحلقة. فبتبقى فرصة أنه على مدار ساعة نتجمع كلنا حوالين قضية واحدة. إحنا طبعا ممكن يجي 10-15 اتصال، بس ممكن وراهم عشرات الالوف عايزين يتصلوا ومش عارفين. طبعا. اللي سايق عربيه ومش عارف يتصل، اللي شغله. بيعمل حاجه في المطبخ، واللي في شغله واللي في شغله ومش قادر، واللي بيسمع ومنسجم ومكتفي بالاستماع. فاحنا بنقدر نحشد يعني جزء من الراي العام المصري في وقت واحد حوالين قضيه واحده. احنا معنا تليفونات كتير، نبداها بالتليفون ده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم فريق عمل والأستاذ أحمد رفعت الصحفي الجريء. أهلا بحضرتك. الله يخليك، أشكرك فن. مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، أرض الجنينة، غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا بحضرتك. باسم شعب مصر نقف احتراما وشكرا وامتنان لفخامة الرئيس الفتاح السيسي ومجهوده الجبار، فقد ضرب الرئيس الفتاح السيسي المثل الأعلى والقدوة التي تحتذى لرجل دولة، رجل صنديد شجاع لديه من الحكمة والحنكة ما يقود به عالم. أنا بكلم الكلام ده أقسم بالله، أنا لا أداهن ولن أحتاج أي شيء من الدنيا بحالها، لأن أنا على مقربة من الآخرة إن شاء الله. ولكن هذا ما نرى فعلا، رجل يمارس عمل بكل إخلاص، ضرب المثل في الوطنية. يعني أما يعني يبقى في زيارات، ما أعتقد ما عادش، وهي هو يا جماعة العلاقات دي مش بتجب على مصر بالخير والنماء والاستثمار ونمو اقتصاد؟ فإحنا على أعتاب خير إن شاء الله بإذن الله. واتجاهنا برضو باسم شعب مصر جاهنا نحو إشاعات التي تجرى على هذه البلاد، لا نسمع لا نرى لا نتكلم. تمام. وإلى جانب ذلك مجهود معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يعقد في اجتماعات مستمرة مع حكومته، وآخرها اجتماع البورصة السلعية التي ستجب بالخير وبانخفاض التضخم وبانخفاض الأسعار للشعب المصري. يا جماعة ليه دايما اللي بيبص الشائعة بيبص السلبية ما يبصش إيجابية؟ ليه ما احنا ايجابياته الحمد لله ما نبص للكوب وهو ما الجزء الممنوع من الكوب. عايز اقول لك يا استاذ احمد كل واحد يعمل في مجاله, اللي عنده ضمير بيعمل في مجاله علشان مصر تكبر وتنهض وترجع زي زمان, لان هي عمرها ما يعني ما ينفعش سياده الرئيس يشتغل لوحده ولا رئيس الوزراء يشتغل لوحده ولا بديل عن العمل لكافه اطياف الشعب كلا في مكانه. شكرا جزيلا استاذ احمد عروض. بالظبط, عشان كده تلاقي الشرفاء زي الاستاذ احمد كده مصرين يخشوا ويشاركوا زي ما حضرتك كده قلتي, حتى لو ما عندهمش اسئله وهتلاقي الاشرار هم بقى المتربصين ومصرين ينتجوا اشاعات بمعلومات غير صحيحه ويصدروا الاحباط للناس. فكل واحد زي ما حضرتك كده بتقولي, كل واحد بيشتغل في الاتجاه اللي بيرضي ضميره. يعني اللي قلبه على البلد حضراتكم في مواجهة, والكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت المحلل السياسي اللي بتحلل لنا حاجات صغيرة إحنا ما بنبقاش شايفينها ولا نعرف هي بتبقى ماشية إزاي كده, بنقرأ يعني زي خبر. لا والله يا أستاذ أحمد, العفو يا أستاذ أحمد, إحنا بس معانا تلفونات كتير ومش عايزين ننسى تيري ميسان وأمام عيوننا الكتاب الفرنساوي اللي حضرتك كنت تتكلم فيه. معانا تليفون. ألو, أيوة يا فندم. احمد رفعت, مع حضرتك السيد, مع السيد عبد الفتاح السيد من قريه الرهاوي بالجيزه. اهلا يا استاذ سيد. انا طبعا يا استاذ احمد, انا صراحه ربنا يعني في كلام في السياسه لازم يتقال يا استاذ احمد. اتفضل. انا حزين يا استاذ احمد, لا يمكن ان احنا نقف كده في منتهى السلبيه امام هذه الجماعه, جماعه الكذب, جماعه الضلال, جماعه البهتان. الجماعه الوطنيه يا استاذ احمد مطالبه الان قبل اي وقت, مطالبه الان بموقف واضح وصريح تجاه هذه الجماعة التي يعني رسمت كل خيوط الفتنة وكل خيوط الدمار لهذا الشعب المصري. مش ممكن, مش ممكن إنهم ينكدوا علينا حياتنا, مش ممكن إنهم يعيشونا في البؤس ليل ونهار. عمرهم عمرهم يا أستاذ سيد. يا أستاذة مروة, ما هو دي مع أين الجماعة الوطنية المصرية؟ زي حضرتك أهو حمقتك على بلدك واتصالك الإخوان. إحنا مكان القوى الوطنية المشير عبد الفتاح السيسي حينما كان في قيادة الجيش كان يعني القوى الوطنية يعني كنا يعني, وبعد كده وبعد ما يقف الراجل يا أخواننا, وبعد ما يقف الراجل ويحط نفسه هل يرضيك يا أستاذة مروة هذا التطاول على مقام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هل يرضي المصريين التطاول أسبوع كامل على الجيش المصري؟ القوات المسلحة المصرية مصنع رجال وعرين الأبطال, القوات المسلحة التي خرج منها الزعيم جمال عبد الناصر وفريق محمد فوزي, يعني القوات المسلحة المصرية. حضرتك كنت في القوات المسلحة قبل كده أستاذ سيد؟ أنا يا أستاذة مروة أنا أطالب الجماعة الوطنية الآن المثقف الآن قبل أي وقت. والله والله أحمد رفعت يقفوا يا أستاذ أحمد رفعت, يقفوا الجماعة الوطنية, نداء للجماعة الوطنية المصرية, كل من يسكت الصمت خيانة, الصمت للتصرفات الإخوان خيانة, الصمت الآن من قبل ما فيش مش ممكن حياد مع تدمير الوطن. الأستاذ اللي اتكلم قبل مني بشوية قال هم اليوم تركيا وقطر, نحن ملناش إلا مصر يا إخواننا, ملناش إلا مصر وتراب الأرض دي يا جماعة. أنا سألت حضرتك يا أستاذ سيد أنت خدمت في القوات المسلحة؟ نعم انا خدمت. عشان كده عشان كده انت يعني قلبك وجعك على البلد. ملايين يا استاذ احنا هنا ما كل بيت في مصر. عايز اقول لك يا استاذ سيد, استاذ سيد الاشاعات كل شويه اشاعات على الفلاحين ده كذا كذا غير يتنى. كل بيت في مصر في شخص او اتنين او تلاتة على الاقل خدم في القوات المسلحة. وأين موقف الشعب؟ الرئيس هنسيب الداخلية والجيش كل مرة. أنا هخلي أستاذ أحمد يرد عليك عشان يهديك شوية. أستاذ سيد الجيش والمصري أين الجماعة الوطنية المصرية؟ أستاذ سيد أستاذ سيد اسمع أستاذ أحمد، ما نقدرش نبقى يعني نوصف موقف المصريين من الإخوان بالسلبي، وإحنا كل يوم في أبطال بيخوضوا معارك يعني شريفة وطهرة في سيناء وغير سيناء. أنا بتكلم في اللحظة الراهنة أستاذ أحمد أرجوك، وحتى في اللحظة الراهنة في برضو مصريين كتير بيخوضوا بنيابة عن المصريين كلهم، أشرف المعارك في سيناء وغيرها، لسه في أكتر من مواجهة حصلت يعني حتى داخل القاهرة الكبرى. حينما حزب الكرامة يعلق نشاطه أستاذ أحمد، هل ده موقف وطني يا أستاذ أحمد رفعت؟ طب ما أنا هقول لك اللي أنا انتخبته حمدين، أنا بنوجه له نداء يا حمدين يا أستاذ حمدين. احنا يعني خلينا انت قلت الجماعة الوطنية ورحت اسقطت منها، بكلم كل يعني انتوا فين الوطن؟ الوطن الان قبل اي لحظة، الوطن يا جماعة. احنا طبعا مقدرين انفعالك يعني بنشكرك، يعني ده معناه انك محموق قوي على البلد، جدا على البلد وشايل هم وطنك بشكل، على فكرة هو ده الشكل الطبيعي لاي مصري، لكن الانفعال احيانا ممكن يخلينا نفكر بشكل، ده اللي انا عايز اقوله، لان هو ده هدف العدو انه يخليك محبط ويخليك منفعل، ممكن بالشكل ده توصل لتصرفات وسلوكيات هو عايزها احنا مش عايزينها. اللي حصل كويس انه حصل، لانه عملنا فرز، انت نفسك اسقطت من الجماعة الوطنية ناس وغيرك يمكن يسقط اخرين، الفرز مطلوب لانه بالشكل ده بنقدر نغربل والوطن يبقى فيه اللي يقدر يحميه ويقدر ترابه. الناس اللي بتقول عليهم عايشين في قطر وتركيا دول مش عايشين في وطن، دول عايشين يعني عملاء وخدم، لكن احنا دي بلدنا وده وطننا عايشين فيه يعني بكل كرامة وهنحافظ عليه لآخر لحظة في حياتنا كلنا. بحييك أستاذ السيد، نفسنا الناس تبقى كلها نفس الدرجة من الوطنية، بس مش على نفس الدرجة من الانفعال، لازم نبقى هادين عشان نعرف ندير معركتنا. مفيش حاجة حصلت غريبة، على فكرة كل اللي حصل بنقول عليه من 5 و6 سنين ومتوقعينه، والمعركة مستمرة وهي شهادة ان احنا ماشيين في الطريق الصح. عارف لو احنا ماشيين في الطريق الغلط مش هتلاقي حد بتأمر عليك خالص، مفيش حد بتأمر على ميت، مفيش حد بتأمر على فاشل، مفيش حد بتأمر على عاجز، مفيش حد بتأمر على مريض، انت طالما ماشي في الطريق الصح هتفضل المقامرة دي مستمرة. لكن احنا لازم برضو نوصل للأهداف اللي احنا عايزينها، اللي منها ان احنا نشوف وطننا وطن متقدم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ومتماسك اجتماعيا، ونشوف مصر اللي بنتمناها وبنحلم بها من سنين. معنا كمان تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب. أرحب بيك وأرحب بشبكة البرنامج العام اللي بتجيب لنا الصحفي الهمام أحمد رفعت. الله يخليك يا فندم، أشكرك. مساء طيبة زي حضرتك. أحمد حسين أحمد يوسف من محافظة اسكندرية حي الورديان. أهلا بيك يا فندم، تحياتي لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي، وبقول له سير على بركة الله، لا يهمك أشاعة ولا يهمك أي حاجة وحشة تحصل من الناس اللي بره، وبقول لك سير على بركة الله وربنا معاك ويثبت خطاك في كل ماشية تمشيها من أول أسوان لحد السلوم ومن جميع أنحاء العالم، كل الناس بتحبك، وبقول لكل راجل مهم في الدولة ربنا يبارك فيكم على اللي بتعملوه من أول رئيس الوزراء للوزراء الجدد والوزراء القديمة والمحافظين القدام والجداد، بقول لهم سيروا على بركة الله على الرجل الطيب العظيم ده عبد الفتاح السيسي. احنا ما ننساش أيامه الفاضلة وما ننساش إنجازاته للناس اللي عندها مرض فيروس سي والأمراض اللي والتأمين الصحي اللي بحيبدأ من بورس عدو يملى الـ 24 محافظة كلها ولا 27 محافظة، بقول للناس سيروا على بركة الله مع الرجل الطيب ده، وكل شكر لشعب مصر على كلامي ليكم. شكرا، كل الشكر ليك أستاذ أحمد حسين. معنا كمان تليفون. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مهندس محمد، شكل الجندي من الزهدي. أهلا بيك يا باش مهندس محمد. أنا بس عتب على الناس إن هما مش مش مش واخدين حديث السلام اللي هو بيقول افترقت اليهود على على على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وفرقة الإخوان المسلمين دي ما نقولش عليها إخوان جماعات الإخوان المسلمين ولا عليها فرقة الإخوان المسلمين، لأنها في النار بأفعالها، في النار بنص حديث النبي عليه السلام بأفعالها. لما نشوف ان الفرقه الخارجيه المريخه اللي هي جماعه المخيم المسلمين دي بتقتل 300 مصلي في مسجد، وتقتل افراد وتقتل افراد الامن القائمين على حفظ النفس الى اخره ما اللي بتعمله، وتستقوى على الداخل بدول اخرى، تقوى على الداخل بدول اخرى. يعني حضرتك شايف ان هم خوارج العصر يعني باختصار؟ يعني دي الفرق اللي انا ذكرتها ديت من ضمنها الشيعة، وهم من ضمن الخوارج ونظامهم زيهم زي الشيعة بالظبط، مرشد وبعد كده رئيس زي ما احنا شفنا كده حصل في مصر كده، وان هم اصلا عايزين حرب اهليه، هم الفكره عندهم ان هم وجهوها صوره وجعلوها قاطره باعلام خارجي مضلل. خلينا نتعلم من رئيس السيسي حاجه مهمه، انه حتى لما بيتكلم وبتناول تعريف الارهاب وبيتكلم عن الارهاب في اي مكان، حتى في قمم خصصت لمناقشه الارهاب كان دايما بيتكلم وبيحذر من الطائفيه والمذهبيه. خلينا في ازمتنا وصراعنا السياسي مع جماعه الاخوان، هم فعلا خوارج العصر، وينطبق يعني عليهم قول الله سبحانه وتعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني مش مش مش مش ضمن الجماعه، جماعه المسلمين الجماعه الواحده، يعني مش ضمن المجتمع الواحد المتماسك اللي امر به او دعانا اليه الاسلام العظيم، او حتى كل الديانات بتدعو الى المجتمع الواحد المتماسك. هم خارج اطار الوطنيه المصريه، وخارج اطار حتى كل القيم اللي المتعارف عليها في مصر، وخارج الصف، وخارج اي قيمه ممكن المصريين يبقوا متوحدين حولها. شكرا لحضرتك، ومتهيألي يعني احنا من بدري الوقت خلص، لكن أصارينا أو صارت الأستاذة مروة تدي الفرصة للمستمع العزيز. يعني أنا عايزة نتكلم في مرة تانية إن شاء الله يا أستاذ أحمد على أمام أعيننا، وأنا شخصيا حقرأ الكتاب ده أكيد علشان أشوف وجهة نظر تيري ميسان عن شايفنا إزاي وشايف الموقف. كل كتب لازم تتقري. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكراً المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، وإن شاء الله بإذن الله دايما في مواجهة الإشاعات، وتحيا مصر. الشكر الكبير لكل مستمعينا اللي واقفين ورا بلدنا، بنرحب بحضراتكم دايما على هواء الاذاعه المصريه، ودايما انتوا سند البلد دي. كنا معاكم فريق العمل، رئيس التحرير اشرف البهية، على هندسه الهواء خالد عيد، الاخراج نسرين نبيل. سعدت كثيرا بصحبتكم من امام الميكروفون مروه امين.